أنا يا رب أتلمس إرادتك، ولكني لا أعرف الطريق جملة وتفصيلا، ولذلك في كل يوم أقول مع المرتل في المزامير: عرفني يا رب الطريق التي أسلك فيها، علمني أن أصنع مشيئتك، روحك القدوس فليهدني إلى الاستقامة. أقول أيضا: اهدني إلى طريقك فأسلك في حقك، عرفني يا رب سبلك، اهدني في سبيل المستقيم. ويقول أيضا في المزمور الكبير: غريب أنا على الأرض فلا تخفي عني وصاياك. باستمرار نقول: مبارك أنت يا رب علمني عدلك، مبارك أنت يا رب فهمني حقوق، مبارك أنت يا رب أمر لي برك، علمني أن أصنع مشيئتك. وفي آخر كل صلاة نقول: سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك. ونقول في القداس الإلهي: اهدنا يا رب إلى ملكوتك. أنا يا رب كثيرا ما أسقط وأبعد عنك، وأنت تقول: ارجعوا إلي فأرجع إليكم. تقول: ارجعوا إلي فأرجع إليكم. وأنا أريد أن أناقش هذا الأمر معك: كيف نرجع إليك؟ كيف نرجع إليك إن لم ترجع أنت إلينا؟ ترجع إلينا لكي ترجعنا إليك. يعني بأيهما نبدأ؟ إحنا اللي نرجع إليك، ولا أنت اللي ترجع إلينا لكي ترجعنا إليك؟ في قصة الخروف الضال، ما كان ممكنا لهذا الخروف الضال أن يرجع إليك. أنت الذي ذهبت وبحثت عنه ووجدته وحملته على منكبيك فرحا. كذلك الدرهم المفقود، ما كان ممكنا أن يلجأ إلى كيسك، لكن أنت اللي بحثت عنه وأنت اللي أرجعت إليه. آدم الذي هرب منك واختفى وراء الأشجار، هل كنت تقول إلي فأرجع إليك؟ ما كان ممكنا أن يرجع إليك، أنت اللي رجعت إليه، أنت اللي بحثت عنه ورجعت. يونان الهارب منك، أنت اللي رجعته. إيليا اللي هرب في البرية وقال لك: هدموا مذابحك وقتلوا أنبياءك وبقيت أنا وحدي، أنت اللي أرجعت إليك. توما اللي شك فيك وقال: مش ممكن أؤمن بالقيامة إلا لو حطيت صباعي في المزامير، أنت اللي جيت له مش هو اللي رجع إليك. التلاميذ اللي خافوا واختبروا، أنت اللي رجعت إليهم لكي ترجعهم إليه. شاول الطرطوسي اللي كان بيضطهد الكنيسة وكل يوم يقود رجالا ونساء من السجن، مش هو اللي رجع إليه؟ أنت اللي رجعت إليه علشان ترجعهم إليه. أريانوس والي أنصنة اللي قتل كثيرا من المسيحيين واستشهد عدد ضخم على يديه، مش هو اللي رجع إليك؟ أنت اللي رجعته إليك. ومع ذلك بتقول: ارجعوا إلي فأرجع. لا يا رب، أنت اللي ترجع إلينا عشان نرجع إليك. لوحدنا مش هنعرف نرجع، لوحدنا مش هنرجع، مش هنقدر نرجع. ده كلامك انت بتقول في يوحنا 15:5، بدوني لا تقدرون ان تعملوا شيئا، بدوني لا تقدرون ان تعملوا شيئا. اذا مش هنقدر نرجع اليك بدونك، انت اللي تركونا. ايضا قلت في المزمور، ان لم يبن الرب البيت فباطلا تعب البناؤون، وان لم يحرس الرب المدينه فباطلا سهر الحارس. فاحنا ازاي هنبني حياتنا الروحيه من غيرك؟ ازاي هنبني حياتنا الروحيه من غيرك؟ ازاي هنحرس انفسنا من هجمات الشياطين ان لم تحرسنا انت؟ نقطه البدء تكون منك مش مننا. تقول لازم انتم تطلبوني، ده عشان نطلبك لازم نعمتك هي اللي تخلينا نطلبك. كيف تكون نقطه البدء؟ هل مهمه رجوعنا اليك هي مهمتنا احنا، ام مهمتك انت؟ مهمه توبتنا، هل توبتنا احنا اللي نتوب، ولا نقول كما قلت في ارميا النبي، توبني يا رب فاتوب. انا عايز اتوب لكن انت اللي تتوبني، وبدونك لا استطيع ان اتوب. توبني يا رب فاتوب في ارميا 31:18. ارجعنا يا رب فنرجع، ارددنا يا رب الى خلاصنا، اردد يا رب سبينا مثل السيول في الجنوب، انر علينا بوجهك فنقص. ارجعنا يا رب فنرجع، ارددنا يا رب الى خلاصنا، اردد يا رب سبينا مثل السيول في الجنوب، انر علينا بوجهك فنقص. انت يا رب بتقول ارجعوا الي فارجع اليكم، واحنا عايزين انك انت ترجع الينا لكي ترجعنا اليك. فهذا هو عملك الاله، هذه هي مسؤوليتك الالهيه، لانك انت الراعي الصالح، مفروض انك انت ترعانا في مواضع قدرة وعلى ماء الراحة توردنا وترد انفسنا وتهدينا الى سبل البر، حتى ان سرنا في وادي ظل الموت لا نخاف شرا يا رب. انت بتقول يا رب في سفر حزقيال النبي، انا ارعى غنمي واربضها، يقول السيد الرب، واطلب الضار واسترد المطرود واجبر الكثير واعصب الجريح. هل تظن ان الضار ده يرجع لوحده ان لم تطلبه انت؟ انت بتقول انا اطلب الضال، اطلبه اذا واسعى اليه واسترد المطرود، لان المطرود مش هيقدر يجيب نفسه، وانت اللي تجبر الكثير وانت اللي تعصب الجريح. يجي واحد من اولادك ويقول لك اعطني نصيبي من الميراث، وياخد بعضه ويمشي، قمت تسيبه ويمشي. اخو مشي وده ورجع تاني، لكن في ناس كتير خرجوا من بيتك وضلوا وما رجعوش، وهم الغالبيه. انت بتقول اخلص غنمي فلا تكون بعد غنيمة. هل تظن غنمك هتخلص نفسها ان لم تخلصها انت؟ بتقول اقطع معهم عهد السلام وانزع الوحوش الرديئة من الارض، اخلص غنمي من افواههم فلا تكون لهم مأكلا. كل ده عمل ربنا، هو اللي بيخلص غنمه من افواههم فلا تكون لهم مأكلا. اذا اين وعودك هذه يا رب؟ اين وعودك؟ اين وعودك التي قلت فيها ها انا معكم كل الايام والى انقضاء البعث؟ اين وعودك التي قلت فيها ان ابواب الجحيم لن تقوى عليك؟ اين وعودك التي قلت فيها للكنيسة هو ذا على كفي نقشتك، والتي قلت فيها ان نسيت الام رضيعها انا لا انساكم؟ أين وعودك التي قلت فيها عن غنمك في يوحنا 10؟ خرافي أنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد ولا يخطفها أحد من يدي ولا يقدر أحد أن يخطف من يد أبي. آه يا رب، ها هم الخاطفون كثيرون. أين يدك القابضة والتي خطف منها كثيرون أولادك؟ أين ملكوتك على الأرض؟ انظر إلى الخريطة، وأين ترى ملكوتك فيها؟ تقول ما أضيق الباب وما أقرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة، وقليلون هم الذين يجدونه. لماذا يا رب قليلون هم الذين يجدونه؟ لماذا قليلون يخلصون وأنت الذي تريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون؟ أنت الذي قلت للآب حفظتهم في حقك ولم يهلك منهم أحد. نكلمك يا رب لأنك إله حنون لا تشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحكم. نكلمك لأنك إله قوي تستطيع أن تنقذ. فهل أنقذت الكل؟ نكلمك لأنك إله بار أكلمك لأنك إله متواضع تقبل الحوار معنا. أكلمك لأنك إله حكيم تخرج من الجافي حلاوة، وهو ذا الجافي لا يزال جافيا. أين الإيمان على الأرض؟ أين القداسة على الأرض؟ وها هي الانحرافات تملأ الأرض كلها، انحرافات إيمانية، انحرافات سلوكية، انحرافات فكرية، وأنت يا رب تبصر وتنظر، والأرض مملوءة من الفساد، وبقي أن تعمل. أين رعايتك وأين حفظك؟ أنا أعرف أنك ترعى وتحفظ، وأعرف أيضا أن كثيرين يهتكون. عشان كده داود بيقول لك أرنا يا رب قوتك، أرنا خلاصك، ورينا، خلينا نشوف. لماذا يقولون أين هو الرب إلههم؟ أين يا رب عمل نعمتك؟ أين عمل روحك القدوس؟ في كورنثوس الأولى 12، لا يستطيع أحد أن يقول إن المسيح رب إلا بالروح القدس. أين يا رب خلاصك؟ وأنت قد جئت لتخلص ما قد هلك، وقلت لم آتي لأدين العالم بل لأخلص العالم. أين عملك في العالم الآن؟ أين روحك الناري؟ أين مواهب روحك القدوس كما كانت تعمل في القديم؟ وكما قلت أسكب من روحي على كل بشر وأعطي عجائب في السماء وعلى الأرض. أنا أعرف المشكلة، المشكلة هي حرية الإرادة التي أعطيتها لنا، فالبشر استغلوا حرية الإرادة ضد أنفسهم، ومبدأ تكافؤ الفرص الذي أعطيته للشيطان واستغله الشيطان لهلاك العالم. أليس من حدود لحرية الإرادة على الأرض؟ هل تترك يا رب الناس إلى حرية إرادتهم فيهلكون أنفسهم؟ يعني تشوف واحد يرمي روحه في البحر ويغرق ويقول أسيب حرية إرادته، إنسان ينتحر ويقتل نفسه ويقول أسيب حرية إرادته، ناس بيهلكوا أنفسهم ويروحوا جهنم حرية إرادتهم. أتتركهم إلى حرية إرادتهم؟ يا ريتك يا رب تتدخل في حرية الإرادة وتضبط الناس في حرية إرادتهم، تضبطهم. أنا عارف إنك بتقول لا أريد أن أرغمكم على عمل الخير، صحيح لا تريد أن ترغمنا، لكن ساعدنا إن احنا نعمل الخير، ارشدنا، أعنا. بتقول إن رجعوا وتصيروا مثل الأطفال لا يمكن تدخلوا ملكوت السماوات، ليكن. عاملنا إذن كأطفال. الطفل يحتاج إلى من يحمله وإلى من يحتمله، فإحملنا واحتملنا. الطفل يحتاج إلى من يرشده ومن يغذيه، ارشدنا وغذينا. الطفل يحتاج إلى من ينظفه من أوساخه، نظفنا من أوساخنا. اعتبرنا زي مريض في الحسدة ليس له إنسان يلقيه في البركة، يقعد طول عمره مريض. أديك تدخلت وشفيت ومن غير بركة، عاملنا كضعفاء كعاجزين كمرضى. قوتنا منك انت، لكل قوتي وتسبحتي هو الرب وقد صار لي خلاصا. اعمل فينا اذا بقوتك. نقول كم مرة أردت ولم تريده. طب يا رب إن كنا لا نريد، هل تتركنا لعدم إرادتنا؟ إن كنا لا نرغب في الخلاص، هل تتركنا لعدم رغبتنا؟ بولس الرسول بيقول في رومية 7: الشر الذي لست أريد إياه أفعل، إذا لست أريد أنا بل الخطية الساكنة فيه. طب هتترك لي يا رب الخطية الساكنة فينا؟ ده في آية جميلة جدا في فيلبي 2:13 بيقول الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا لأجل المصلحة. الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا. إذا إن كنا لا تريد لا نريد، اجعلنا نريد. إن كنا لا نريدك اجعلنا نريدك. إن كنا لا نعمل اجعلنا نعمل. وأنت القادر، امنحنا هذه الإرادة. إن كنا لا نرغب في حياة القداسة، ما هذه الرغبة؟ كهدية مجانية من عندك. لكن لا تترك العالم إلى نفسك. إن كان العالم قد رفضك فلا تتركه إلى رفضك. إن كان العالم لا يريدك فلا تتركه إلى عدم إرادتك. حقا يا رب، ما موقفك من الرافضين لك؟ ما موقفك من المقاومين لك؟ ما موقفك من المدمنين على عمل الشر؟ هل تترك كل هؤلاء إلى رفضهم وإلى مقاومتهم وإلى إدمانهم الشر؟ ما موقفك من الحالات الشاذة، الحالات الخاصة، الحالات المنحرفة، الحالات المتطرفة، الحالات العاجزة؟ واحد مش قادر يوصلك، يسيبه ما يوصلك شيء. واحد قلبه تلفان من جوه، يسيبه القلب التلفان. ما أريد أن أقوله أخيرا، لا تتركنا يا رب لأنفسنا، اعمل فينا لكي نعمل معك. أنت قل كل غصن لا يصنع ثمرا يقطع ويلقى في النار. طب ده ما بيأخذ ثمر ليه؟ لأن عصارة الشجرة لا تسري فيه. اجعل يا رب عصارة تسري فيه وحينئذ يصنع ثمرا. نقب حوله ودع ذكرا، اتركه هذه السنة أيضا. صدقني يا كثير من الساقطين يريدون القيام ولكنهم لا يستطيعون. أقمهم إذا عزيزا. انظر إلى خليقتك باعتبار أنها خليقة ضعيفة، ميالة، عاجزة، وأقمه معزيبا. أنت الكل في الكل، فاعمل كل شيء في كل أحد، ولتكن مشيئتك.